أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما هي مراتب صيام يوم عاشوراء وأيهما أفضل في الصيام وهل يكفي العاشر والتاسع؟ المراتب مثل ما ذكر أهل العلم، إن اقتصر على اليوم العاشر هذا الصحيح من قول أهل العلم أنه العاشر، وفي رواية عن ابن عباس أنه التاسع، أن الذي صام التاسع، ولكن الصحيح الذي يتفق مع اللفظ أنه عاشر المحرم، اليوم العاشر من المحرم بحسب الرؤية التي تعلن، إذا أعلن عن رؤيته مثل ما أعلن هنا في المملكة فيوم العاشر يوافق يوم الخميس، يوم الخميس. والأولى والأفضل المرتبة الثانية أن يصوم التاسع والعاشر كما جاء في الحديث الصحيح: لئن بقيت إلى قابل لأصوم التاسع والعاشر. وبين أهل العلم أن هذا المقصود بمخالفة اليهود، وكان عليه الصلاة والسلام معنيا بمخالفة أهل الكتاب في عاداتهم وعباداتهم، فأراد أن يخالفهم بأن يصوم التاسع مع العاشر. وأيضا بعض أهل العلم وهي المرتبة الثالثة يرى أن يصوم ثلاثة أيام: التاسع والعاشر والحادي عشر، لأنه في بعض الروايات صوم يوما قبله ويوما بعده لكنها ضعيفة، وأصح منها صوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني الذي لم يتيسر له أن يصوم التاسع الأفضل أن يصوم العاشر والحادي عشر، وإلا فالأفضل أن يصوم التاسع والعاشر. وإن صام الثلاثة الأيام فالصيام كله خير ما لم يكن في يوم منهي عن صيامه، وهذه أيام ما ورد النهي، بل محرم كله مرغب في صيامه كله كما مر بنا. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والده منذ زمن طويل، يقول: وعلى قبره حجر كبير بصورته، فماذا يجب عليه؟ يجب عليك إزالة هذا الحجر ما دام فيه الصورة، فالصور منهي عنها، وإن كان هذا للأسف يوجد في بعض المقابر في البلاد الإسلامية فهذه كلها بدع ومحدثات، وقد يتأذى بها المقبور، قد يتأذى الميت خاصة إذا كان على علم بهذه العادات ولم ينصي باجتنابها، إذا لم ينصي باجتنابها فقد يناله شيء من العذاب بسبب إهماله. وأيضا أنتم أولى الناس بإنكار هذا وإزالة هذا المنكر، فيزال الحجر أو تطمس الصورة إذا كان الحجر يعني يبقى كعلامة على القبر مثلا، فتطمس الصورة كما في حديث علي رضي الله عنه أنه لا يترك صورة إلا طمسها. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الركعتين بعد صلاة العصر؟ الذي ورد النهي عن الصلاة بعد العصر، الحديث صحيحة أنه عليه السلام نهى، يعني ثلاث، وحديث عقبة بن عامر وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، حديث كثيرة مستفيضة بالنهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، وعند منتصف النهار، ومن بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فهذا وقت نهي. لكن من أهل العلم من تعلق بما ورد من صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر، وهذا قد ورد تبريره كما في حديث أم سلمة أو غيرها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أنها رأته يصلي بعد العصر فأرسلت إليه الجارية وقالت لها: قولي له ألم تكن تنهنا عن هذه الصلاة؟ فلما ذهبت أشار عليه الصلاة والسلام إشارة بأن يعني تنتظر، ثم بين بعد ذلك قال: يا ابنة فلان إنهما الركعتان بعد الظهر، أتاني وفد آل فلان فشغلوني عنهما، فهما الركعتان بعد الظهر. إذن هذه سنة راتبة قضاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر قضاها بعد. لكن قالوا يشكل على هذا أنه عليه السلام كان يصلي بعد العصر، فقالوا من شأنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا فعل فعلا لا يتركه يلازمه، يعني لما صلى هاتين ركعتين مرة الحكم في حقه عليه السلام أشد من غيره، فصار يصليها دائما، وهذا فيه ما فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الأنبياء: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فما ينهانا عليه الصلاة عن شيء ويقوم بخلافه. فقضية أنه كان يلازم الصلاة بعد العصر هذا فيه نظر، لكن كون صلاهما قضاء هذا لا إشكال فيه، وهو جواب لما يعني لما حصل منه عليه الصلاة والسلام. صلى الله إليكم، يعني من تعمد تأخير النافلة عمدا أو جهلا نسيانا أو لشغل شغله، هل يصليها في أي وقت؟ الأولى أن يتحاشى أوقات النهي، لكن إذا خشي من النسيان أو الانشغال، لأنه قد يقول قائل: طيب الرسول عليه السلام كان بإمكانه أن يقضي الركعتين بعد المغرب، يقضيهما بعد العشاء. فإما أنه عليه السلام يريد أن يبين لنا الجواز، وأن ما فاتك تقضيه في أقرب فرصة، وكأن النهي يعني أخف في هذه الحالة من كونك تترك هذا الفضل والثواب والأجر وقد يفوتك. فكأن النهي، ولذلك فيه استثناءات على النهي، والنهي إذا دخل الاستثناء يعني ضعف حكمه. ولذلك ركعتي تحية المسجد الصحيح أنها مستثنات، مما يدل على أن النهي ليس على إطلاقه، النهي عن الصلاة بعد العصر أو بعد الفجر. فالصحيح أنك إذا دخلت المسجد ولو كان بعد العصر تصلي، إلا إذا كانت الشمس على وشك الغروب، قريبة من الغروب أو على وشك الطلوع، فالأولى أنك تنتظر. كذلك ركعتي الطواف، ركعتي الطواف وإن طفت بعد العصر فتصلي ركعتي الطواف ولو بعد العصر. أيضا ركعتي الوضوء، إذا توضأت بعد العصر أو بعد الفجر فلا حرج عليك أن تصلي ركعتي الوضوء، فهما مستحبتان. وهذه تدخل بعض أهل العلم يدخلهما في ذوات الأسباب، وبعضهم يقول لا، ذوات الأسباب التي ترجع إلى سبب قهري لا دخل للآدم فيه، أنت الذي توضأت وأنت الذي دخلت المسجد، لكن السبب القهري مثل الكسوف مثلا، يكون كسوف الشمس بعد العصر إذا كسفت فهذا يعني سبب قهري، أو مثل استخارة طرأ عليك أمر لا بد أن تبت فيه وتريد أن تستخير قبل أن يعني تمضي في هذا الأمر، فقالوا هذه الأسباب التي تستثنى. أما سبب يرجع إلى المكلف فقالوا هذا أنت، والصحيح أن الأمر عام، يعني ركعتي الوضوء ودخول المسجد والطواف الذي يظهر أنها تعتبر من ذوات الأسباب وسجدة التلاوة، والله أعلم. صلى الله عليكم، يقول: هل صحيح أن شجرة الزقوم هي الشجرة التي نهي آدم عن أكلها؟ بعضهم يذكر هذه الأقوال والله أعلم، يعني الأقوال كثيرة في مسألة الشجرة وتسميتها، وكذلك أيضا الشجرة الملعونة في القرآن وشجرة الزقوم، للمفسرين كلام كثير وكثير منه يرجع إلى الإسرائيليات. ويقول: هل صحيح أن جسم آدم كان مغطى بالأظافر؟ مثل ما ذكرت، يعني بعضهم يقول كان يعني مستور، يعني الذي الله سترهما به أنه كنوع الأظافر، يعني يستتران به، أو من الزهور كان مغطى، فلما صار ما صار منهما فإنه هذا الستر زال، فكلف أن يقوم بستر نفسيهما، فصار هذا نوع من التكليف، بدل ما كان الستر أمرا فطريا طبيعيا الله سبحانه وتعالى عمله لهما، كلف ابن آدم أن يجتهد في ستر عورته. أحسن الله إليكم، يقول: إذا كان في الجورب شق صغير هل يؤثر ذلك على الوضوء؟ الصحيح أنه لا يؤثر، يعني الخف، الكندرة، الجورب، كل هذه إذا كان فيها شيء من الشقوق فالصحيح أنه لا يؤثر، ويجوز له أن يمسح عليها. وقد ورد في الآثار عن السلف أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم كانت لا تخلو من خروق، ومع ذلك كانوا يمسحون عليها ولا يترددون في هذا. أحسن الله إليكم، يقول: هل الذي يرى في منامه أشياء مخيفة، عقارب وحيات إلى آخره، هل هي علامة على أنه ليس على الطريق السوي وأنه إنسان غير مستقيم؟ ليس على كل حال، الرؤى لها من يعبرها، وقد يرى الإنسان يعني ما يسوءه وعاقبته مسرة. وقد ورد في شأن الرؤيا أنه إذا رأى ما يكره فلا يحدث به أحد، ولا يجتهد في تأويله، فقد يؤوله أو يسأل من يؤوله فيؤول تأويلا قد يقع. فلذلك أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الحلم أن الحلم من الشيطان والرؤية من الله، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره وليستعذ بالله ولا يحدث به أحدا، وإذا رأى ما يحب فلا يخبر به إلا من يحب، لا يخبر به إلا من يحب من أهله وأصحابه. أحسن الله إليكم. هل الجنة التي أخرج منها آدم عليه السلام هي الجنة الموعودة؟ هكذا أكثر أهل العلم يقولون الجنة، وردت باللام لام التعريف، واللفظ إذا انطلق هكذا ينطلق إلى اللفظ المعهود، والجنة المعهودة هي جنة الخلد. أحسن الله إليكم. يقول هل وسيلة الدعوة أمر توقيفي؟ وسائل الدعوة تختلف، وسائل متعددة كثيرة، فمنها أشياء قد يقال توقيفية، ومنها أشياء قد يقال أنها اجتهادية يجتهد فيها الداعي، فترجع إلى يعني حسب أنواع الوسائل. فهناك وسائل ممكن إنسان يجتهد في أساليب الدعوة ووسائلها بحسب ما يرى من المصلحة، لكن ينبغي أن تكون مصلحة يعني متحقق منها، وأنها لا مفسدة فيها ولا في من قريب ولا من بعيد. فليست كما بعض العلم يقول بل وسائل الدعوة موقوفة ولا يعني ينبغي أن يتعدى. الصحيح أن هذا يرجع إلى أحوال الناس وبيئاتهم وما يكون من مخترعات ومبتكرات وما إلى ذلك. صلى الله عليكم. ما معنى قوله غسل واغتسل؟ منهم من يحمل هذين اللفظين على التأكيد، مثل أيضا اللفظة الأخرى بكر وابتكر، قالوا كلها بكر وابتكر تأكيدا، وغسل واغتسل. ومنهم من يقول لا، غسل أي غسل نفسه واغتسل، وغسل أي اغتسل هو بنفسه، وغسل أي غسل غيره، غسل غيره أي كناية عن الجنابة، أي أنه جامع زوجته وهذا يكون سبب أنها تغتسل، واغتسل هو بنفسه، فقالوا هذا كناية عن استحباب الجماع في يوم الجمعة، فبعض العلم يأخذ من هذا استحباب هذا الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول هل يتم المسبوق صلاته في صلاة الميت؟ نعم، الأولى أن يأتي بما فاته من التكبيرات، لكن يأتي بها كما يقول الفقهاء نسقا، يعني فاتته تكبيرة أو تكبيرتان أو ثلاث، إذا سلم الإمام يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهذا. ومن أهل العلم من يقول لا يحتاج، ينصرف مع الإمام ويكتفي بما أدرك مع إمامه. أحسن الله إليكم. يقول ما هو الراجح في حكم وضع اليدين أو الركبتين عند النزول للسجود؟ ذكرنا في سؤال سابق أن الراجح والذي يظهر أنه هو الأفضل أن يضع ركبتيه أولا، أن يضع ركبتيه أولا، وهذا الذي يقتضيه معنى الحديث والنهي أن يبرك بروك الجمل أو البعير. فالذي يلاحظ من شأن البعير إذا برك أنه تكون يديه تهويان إلى الأرض أولا فيسقط هكذا، بينما الذي يليق بالإنسان أنه ينسل انسلالا وتكون ركبتاه تلامسان الأرض أولا، هذا هو الصحيح. والأمر في هذا أيضا لا حرج، من تابع بعض الأئمة، لأن بعض الأئمة يخالف في هذا ويقول اليدان أولا، إذا اقتنع من هذا فالأمر واسع. صلى الله عليكم. يقول ما المراد بلباس الشهرة؟ لباس الشهرة اللباس الملفت للنظر في لونه أو في هيئته، لكن أكثر ما يكون قد يكون في الألوان، فهذا الذي يكون ملفت للنظر. لكن إذا كان لباس سنة، يعني بعض أهل العلم للأسف يعني يستنكر العمامة في البلد الذين لا يعتمون فيه، وهذا خطأ. كيف نستنكر؟ ليست لباس شهرة، بل هذا إحياء للسنة، وإن كان يقولون سنة جبلية، ولتكن الرسول عليه السلام اعتم ولبس العمامة، فإذا كنت في بلد لا يلبسونها ولبستها ليس هذا لباس شهرة، بل هذا موافقة لصفة لباس الرسول عليه السلام، وأنت على نيتك تؤجر، وليس هذا من لباس الشهرة. أو كذلك إذا لبسها عمامة سوداء أو بيضاء أو دسماء كما كان من ألوان عمامته عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي أن نقول هذا لباس شهرة ونستنكره عليه، بل هذا عين السنة وأقرب إلى السنة. لكن لو لبس نوع أنواع من الثياب تميزه عن الآخرين ويشار إليه وقال هذا فلان إذا مر، فهذا الذي قد يحمل ويقصد به لباس الشهرة المنهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول كثيرا ما نسمع الدعاء على المشركين، يقول لماذا لا ندعو لهم بالهداية؟ يختلف الحال حسب المقامات، قد يدعى لهم بالهداية في أحوال، وفي أحوال يدعى. عمر رضي الله عنه في غزوة أحد في الأحزاب أقبل يسب المشركين ويلعنهم، والله سبحانه وتعالى أيضا في الكتاب الكريم في القرآن الكريم في آيات كثيرة سب المشركين ولعن لهم وإخبار عن حالهم، فهذا حسب ما يقتضيه المقام. وإلا فالله سبحانه وتعالى يعني في يوم وضع قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فقد يحتاج في بعض الأحيان أن تكف لما تقتضيه المصلحة، وقد يكون الحال والداعي أنك تريد تستنهض الهمم وتؤجج المسلمين على أعدائهم فتبين من معائبهم وكفرهم وضلالهم وشركهم ما أحسنت جزاك الله خير أثابك الله، ما تحفز الناس على أن يعلنوا بالعداوة، خاصة إذا استمر الناس الانسجام مع الكفار. هذا في هذا العصر للأسف دعوة الإنسانية وما إلى ذلك وأنه مجتمع واحد، وهذه كلها خرافات وضلال. قلنا في الدرس السابق لا يمكن المسلمون شيء والكفار شيء، هذا الحكم الذي بنص القرآن الكريم. فإذا لوحظ أن هناك من يريد أن يزيل هذه الحواجز ويقول هم مجتمع إنساني وكلنا بنو آدم فيقابل ويعلم بسب المشركين وأنهم كفار وأنهم مآلهم إلى النار وأنهم أيضا ظلمة مع كفرهم أكثرهم ظلمة وضالون، فإذا يعني حسب ما يستدعيه المقام من الإعلام بسبهم أو الكف عن ذلك. صلى الله عليكم. يقول ما صحة حديث أنه يؤخذ من اللحية بقدر القبضة؟ هذا ليس بحديث، أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما صحيح، لكن مقيد بالحج والعمرة، كان إذا حج أو اعتمر يرى من تمام التحلل وقد منع من أخذ الشعر يقبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه، ما زاد عن القبضة. أما ما يروى ورد عند الترمذي من حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من عرض لحيته، فهذا كذب وليس بصحيح، ما أخذ من لحيته عليه السلام ولا قيد ولا أقل، لا في حج ولا في عمرة، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة. لكن اختلف عن ابن عمر من أين أتى بهذا فالله أعلم، ولم يؤثر عن صحابي آخر أنه فعل هذا، نقل عن بعض الصحابة لكن كله لم يصح ولم يثبت، إنما هو فقط اشتهر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وعلى كل حال نحن نقول لإخوان من اقتصر على هذا وتابع ابن عمر لا حرج عليه إن شاء الله، وإن كان الأفضل من هذا كله متابعة الرسول عليه السلام، وأن لا تأخذ منها لا في حج ولا في عمرة، لكن ليت الأمر اقتصر على هذا وأنه يأخذ ما زاد عن القبضة، بل للأسف الآن حلق تام أو تقصير شبيه بالحلق. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يصلح حالهم. الأخ يقول بعض الناس يطيل شعر رأسه وإذا قيل له قال إنه سنة، بينما هو حليق ومسبل ولا يصلي، هذا كلام، هذا مجنون، هذا ما هو ولا مستخف مستهتر، ما يقول هذا حد، هذا يعني مستهتر اللي يقول انه يطيل شعر رأسه سنة بينما لا يصلي، هذا ما هو عاقل، ولا اتصور احد يعني يقول هذا الامر، يعني هذا غاية في الاستخفاف، نسأل الله السلامة والعافية. احد عنده سؤال قبل الاذان؟ بقي كم على الاذان؟ اي نعم. الاخ يقول هل تجوز صلاة سنة الظهر 4 ركعات متتالية؟ نقول نعم على صفة الظهر، يجلس في وسطها ثم يسلم في الرابعة بعد الرابعة، اي نعم ان قرأ لا حرج عليه. كيف ايه يعني ايام البيض يعني ايه يصومها، اذا فاتته ايام البيض يصوم من اخر الشهر 3 ايام. التصوير قلنا التصوير حذرنا منه وإخواننا أنه لا يجوز التصوير بأي حال من الأحوال إلا للضرورة قبل أن تصل إليها. الصحيح أن مزدلفة حدودها متصلة بعرفة. بعض المحققين والمحررين كتب في هذا قبل كم سنة وحرر أن حدود مزدلفة متصلة بوادي عرنة الذي يفصل بينها، فأنت إن شاء الله كنت في مزدلفة. فأذن يا أخواني في المهي الدعاء على أولادهم. والله مثل ما قلت يعني قد يكون الأولاد لا ذنب لهم، فكل إنسان ما يعني يقتصر أنهم على ما تقتضيه المصلحة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.